كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ومع الحديث السابع الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أولا، راوي الحديث هو سيدنا تميم رضي الله عنه، كان نصرانيا ثم أسلم وقدم المدينة المنورة وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل إلى الشام، ثم بعد ذلك استقر ببيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 40 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يروي لنا سيدنا تميم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام لخص لنا الدين كله بكلمة واحدة: الدين النصيحة. فإذا وجدت النصيحة وجد الدين، وإذا عدمت النصيحة خف الدين في قلوب الناس. الدين النصيحة. الصحابة الكرام عندما سمعوا هذا الكلام الموجز الدقيق، الدين النصيحة، فأهم شيء في الدين أن تكون النصيحة موجودة، قالوا: لمن النصيحة؟ لمن يا رسول الله؟ قال: لله. النصيحة لله بأن نؤمن به، بأن نوحده جل وعلا، ولكتابه. ما معنى النصح لكتاب الله؟ يعني أن نصدق أن هذا هو كتاب الله عز وجل، ثم نعظم كتاب الله ونقبل عليه، فنقرأ القرآن ونهتدي بهدي القرآن وننشر هذا القرآن. ولرسوله، والنصح للرسول يكون بتصديقه واتباعه عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لأئمة المسلمين بقول الحق أمامهم وعدم مجاملتهم، إنما علينا أن نصدع بالحق وأمام أئمة المسلمين، وعلينا أن ننصحهم، وعلينا أن نسدي المعروف إليهم، وعلينا أن نقول الحق أمامهم وعامتهم. كيف النصح لعامة المسلمين؟ إذا وجدت خطأ من زميلي، من صديقي، من أخي، من جاري، علي أن أنصحه. فالدين النصيحة وليس الدين الفضيحة. بعض الناس عندما يرى خطأ ما من إنسان يذهب فيتكلم عليه ويقول: هذا إنسان جيد وهذا إنسان غير جيد. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فيدلنا أن الكلام على الناس لا ينفع، لا ينفعهم ولا ينفعك، إنما الذي ينفع هو أن ننصح الآخرين، لأن كل ابن آدم خطاء. طيب كيف سأرى خطأي؟ من خلال النصيحة. عندما تنصحني وأنصحك أرتقي وترتقي، أما إن لم تنصحني فلن يظهر خطأي، إذا لم أنصحك أيضا لن ترى خطأك. إذن يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون جريئين، نقول الحق، نسد النصيحة، نحب الخير للآخرين. ويعلمنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة لن تكون بخير حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وحتى تنشر الحق والحقيقة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك الذين يأمرون بالمعروف بأسلوب حسن وينهون عن المنكر بأسلوب حسن. أسأل الله الهداية لي ولكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.